تفضل. ولا نكلف نفسا، ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل هم قلوب ما فيهم بل قلوبهم بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنقصون مستكبرين به سامرا تجهرون تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. بارك الله فيك. يلا يا أنيس، مين بعده؟ محمد إيش هذي؟ أولم يعي محمد سهيل، فين سهيل؟ محمد سهيل أنت؟ طيب أنت بعده إن شاء الله. محمد منصور، طيب أنت بعد سهيل. يلا يا أنيس. أولم يعرفوا رسولهم أعد أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. بارك الله بك. يلا يا سهيل. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر قل لشوف قل مثلي ضا ضا ضا ضا ضا ضا ارفع صوتك ضا ضا ضا ضا ضا ضا ضو ضو ضو ضو ضو ضو ضر ضر يلا وكشفنا

قل سيقولون لله قل فأنا، افتح فمك لله فأنا، ليس لله فأنا، ما هذا تقليل، هذا إمالة صغرى ما يصح. سيقولون لله قل فأنا، سيقولون لله أيوة قل فأنا لا لا فأنا نا، افتح فمك فأنا، قل فأنا تسحرون. بارك الله. يلا يا نواز. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قل رب إما تريني ما يوعدون. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بارك الله بك. سراج أرشاد، فين أرشاد؟ أنت؟ بعده إن شاء الله. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا كلا، وقف عليها. كلا لا لا لا، حركتين. كلا كلا فقط، عندما تقف عليها مد طبيعي بمقدار حركتين، لما تصل يصير منفصل بمقدار 4 أو 5 حركات. يلا. إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا إله إلا الله. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك أولئك الذين خسروا أنفسهم خسروا الذين خسروا لا لا فأولئك أجمل فأولئك الذين فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون نسأل الله العافية نسأل الله العافية أنت مين؟ مين كان عم يقرأ؟ اسمك؟ سراج سراج؟ طيب يلا أرشاد أعطين مايك أرشاد بفتح الهمزة ولا بكسر الهمزة؟ بفتح الهمزة أرشاد ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون يا لطيف يا لطيف يا لطيف قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ورد في بعض التفاسير أن الله عز وجل لما يقول هم ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن الظالمون لما يقول لهم الله اخسأوا فيها ولا تكلمون بعد 40 سنة يقول إنه كان فريق من عبادي يقولون بين كلمة اخسأوا فيها ولا تكلموني لا تحكوني لا تكلموني أبدا فيسكتون و40 سنة بعد 40 سنة يقول الله إنه كان فريق من عبادي كذا هكذا ورد في بعض التفاسير المهم شيء شديد الله يعافينا ولا يبتلينا سألوا الله العافية يا أخواني دائما سألوا الله الثبات على الإيمان سألوا الله عز وجل دوام الهداية لا يغتر الإنسان بعمل صالح صدر منه في الماضي لأنه العبرة بإيه؟ بالخواتيم العبرة بالخواتيم وما أدري ما يفعل بي ولا بكم فسألوا الله دائما الثبات كما قال تعالى عن الراسخين في العلم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا الزيغ هذا عرفتوا بيكون الحق واضح أمامه مثل عين الشمس فجأة بتلاقي وكأن لوثة أصابت عقله تقول شو صار له فلان والله كان محترم والله فدائما سألوا الله الثبات من الذي يثبت الإنسان كثرة الدعاء بالثبات من الذي يثبت الإنسان أن يكون مع الصادقين كما قال الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين لأن الشيطان أقرب ما يكون لمين للواحد أقرب ما يكون للواحد بيجيب له تشويش بيجيب له أفكار عجيبة بيجيب له تخيلات بيجيب له أسئلة ليس عنده جوابها فيتلتبس عليه الأمور لكن لما بيكون مع أخوانه الصادقين بيقول له هو يقول الموضوع الفلاني بيقولوا له لا هذه المسألة كذا هذه المسألة كذا فيجلون له الغامض من هذه المسائل اتقوا الله وكونوا مع الصادقين انتبهنا سنشد عضودك بإيه بأخيك فالله يثبتنا وإياكم ويوصلنا إلى دار السلام بسلام الله يوصلنا إلى دار السلام بسلام ويختم لنا وإياكم بالحسنى نعم فاتخذتموهم سخريا فاتخذتموهم سخريا حتى سخريا حتى سخريا حتى حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تلحقون إني جزيتهم جزاء بين الزاي جزاء إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون الفائزون زو زا زو بين الزاي أنهم هم الفائزون بارك الله فيك إبراهيم يلا نوفل فين نوفل أنت نوفل يلا بعد إبراهيم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأن ما في وقف يا ابني املأ صدرك بالهواء أفحسبتم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق الحق فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم سبحانه وتعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بارك الله بك إنه هذه لما بتمر معكم إنه لا يفلح الكافرون أحيانا بمر إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع إنه لا يفلح المجرمون إنه هل هو هادي هذا بيسموه أهل اللغة العربية بيسموه ضمير الشأن أو بيسموه ضمير القصة يعني إن الشأن إن القصة أن المجرمين لا يفلحون أن الكافرين لا يفلحون تبهنا وليس ضمير يعني يعود على غائب إنه هو شيء معنوي إنه يعني إن الشأن أن الكافرون لا يفلحون إن القصة أن الكافرون لا فلما نعربها ماذا نقول ضمير الشأن أو نقول ضمير القصة هذه السورة التي قرأناها سورة المؤمنون تحدثت أيها الإخوة عما نستطيع أن نسميه العوالم السبعة التي يمر فيها الجنس الإنساني نحن الجنس الإنساني نمر في سبعة عوالم العالم الأول هو عالم العدم لم نكن شيئا هذا هو العالم الأول العالم الثاني خلق الله فيه الأرواح كل أرواح بني آدم من آدم عليه السلام إلى آخر إنسان يخلقه الله كلنا خلقت أرواحنا ووضعت في مستودع هذا المستودع الضخم اسمه يسميه العلماء عالم الذر يسمونه ماذا عالم الذر قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا لكن في ذلك العالم كانت أرواحنا بلا أجساد هي واحد. ثانيا لم تكن لنا ذاكرة، لم تكن لنا، لذلك ذكرها الله في القرآن، فقال في القرآن أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، وما منعرف نحن. فيقول الله ها أنا قد ذكرتها لكم فين؟ في القرآن، حتى لا يأتي أحد يوم القيامة ويقول ما عندي علم. انتبهنا كيف؟ أن تقولوا، يعني هي أن متعلقة بمحذوف تقديره ذكرتها لكم أن تقولوا، يعني حتى لا يقول واحد منكم إنا كنا عن هذا غافلين. هذا العالم الثاني، شو اسمه؟ عالم الذر، أو عالم ألست بربكم، بعض الناس يسموه عالم ألست بربكم. العالم الثالث عالم الرحم، لما خلق الله بدايات الأجساد اللي مرت معنا في مطلع السورة، نطفة وعلقة ومضغة، ثم أنشأناه خلقا آخر. لما يصير خلق آخر كما ورد في الحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. أنه روح، روح يأخذها من عالم الذر، من المستودع الضخم اللي فيه كل الأرواح. طبعا مو روح عشوائية، روح معينة بأمر الله عز وجل، فينفخها في هذا الجسد. الآن صار في عندي جسد لحم دم منفوخ فيه إيه؟ تلك الروح التي هي سر إلهي مداركنا لا تستوعبها. لذلك لما قالوا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا، يعني ما عندكم أداة تصلح لإدراك ماهية الروح، تماما كما لو أن إنسان ولد أعمى، ولد أعمى ثم سمع الناس يقولون اللون الأحمر، اللون الأصفر، اللون الأخضر، بيقول لهم كيف يعني؟ شلون بدنا نشرحه له؟ ما عنده الذي ولد أعمى، ما عنده نافذة ليدرك الألوان، بس بيسمع الناس عم يحكوا عنها فيصدق ويؤمن، لأنه ما حدا كذب، من ما جاءه مكذب، كل الذين حوله قالوا في أحمر وفي أخضر وفي أصفر، فهو بيسكت مسكين. عرفنا كيف؟ ونحن كذلك. الروح موجودة ولا مو موجودة؟ في أحد بينكرها؟ ما طب ما هي؟ لا ندري، من أمر ربي. فينفق فيه الروح. الآن صرنا بالعالم الثالث اللي هو عالم الرحم. العالم الرابع لما خرجنا من بطون أمهاتنا إلى هذه الدنيا التي نحن فيها الآن، هذا فيك تسميه عالم التكليف، عالم التكليف، العالم الذي أنا وأنتم فيه الآن، نحن في هذا العالم مكلفون، أليس كذلك؟ كل عاقل بالغ مكلف، مكلف بالإيمان، مكلف بالعمل الصالح إلى آخره. العالم الخامس لما تخرج أرواحنا من أجسادنا وتدخل مستودعا ضخما كالمستودع الأول الذي كانت فيه، اسمه عالم البرزخ، مر معنا الآن في السورة ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا المستودع يعاكس المستودع الأول، يعني هناك المستودع بدأ ضخما ثم تخرج منه الأرواح واحدة واحدة، وهذا المستودع بدأ فارغا وتدخل إليه الأرواح واحدة واحدة حتى تجتمع. ثم بعد ذلك العالم السادس البعث والنشور للحساب، البعث ومن ورائهم برزخ لميتة إلى يوم يبعثون. فإذا بعثنا عادت أرواحنا لفين؟ إلى الأجساد، فعادت الأرواح دخلت في الأجساد مرة ثانية، هذا العالم السادس. والعالم السابع والأخير عالم الجنة أو النار، نسأل الله العافية لنا ولكم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. فنحن الآن في أي عالم يا شباب؟ في العالم الرابع الأوسط، اللي راح راح. فنسأل، وهذا العالم هو عالم التكليف، ما في مجال للإنسان يغير أو يحسن من حاله أو يزداد، كما قالوا شو قال؟ غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. متى هذا؟ لما بدت الروح ربنا إيش أخرجنا منها، وقبل منها ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيه، قال له لا كلا تبهنا ما. ومن ورائهم برزخ، ما عاد في مجال، لأنه الاتجاه وحيد، الاتجاه هكذا ما في رجوع، تبهنا كيف؟ كلنا هكذا. فالعاقل الله يجعلنا وإياكم من العقلاء الذي يغتنم ما بقي من عمره، اللي مضى من أعمارنا مضى، نستغفر الله عما بدر منا من تقصير من مخالفات، ونسأل الله الحفظ فيما بقي من أعمارنا، ونسأله تعالى أن يبارك لنا في الأوقات وأن نغتنمها. الآن نستطيع كلنا أن نعدل المسار، يلي عنده تقصير يتدارك التقصير إلى آخره، انتبهنا كيف؟ نستطيع أن نعدل إلى أن يخرج آخر نفس، فإذا خرج انتهى الموضوع، انتبهنا؟ نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا وإياكم فيما بقي من أعمارنا، ويجعلنا وإياكم من المقبولين. نحن عادتنا أن نستمر في التلاوة إلى قيام إقامة الصلاة، لكن اليوم مضطرين أن نتوقف من أجل موضوع يتعلق بالتلفزيون. فغدا إن شاء الله تعالى نلتقي بعد صلاة المغرب مباشرة كعادتنا، ونستمر في التلاوة من أول سورة النور. الله يجعلنا وإياكم من أهل النور. السلام عليكم ورحمة الله.